يقول السائل: من المعلوم أن الله لا يوصف بصفة فيها نقص ولا عيب، وذكر في كتاب الله أن الله يمكر ويخادع من يستحق لذلك، نرجو التوضيح. هذه ما هي بصفة، هذا فعل، ولا يجوز أن نأخذ منه صفة، بل يبقى كما قال، يعني يمكر بالماكرين وكذلك يخدعهم الذين يخادعون الله وهو خادعهم، فلا يجوز أن يتعدى اللفظ الذي جاء في القرآن أو في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون في هذا الكمال، لأنه يفعل بهم الذي يعتقدون أنه لا يقع. وقد فسر ذلك بأنه الأخذ بالخفاء، بحيث أنهم يرون أنهم يكرمون وهم يهانون، كما قال الحسن البصري: من كان مقيما على المعاصي وقد وسع عليه في الرزق والعافية وهو لا يرى أنه يمكر له يمكر به فلا رأي له فلا رأي له. هذا الذي يجب أن يخافه الإنسان. نعم. هل من أفعال الله الانتقام؟ ها؟ الانتقام؟ لا، الانتقام عذابه، فهو ينتقم من المجرمين من الفاسقين، ينتقم يعذبهم، هذا لا إشكال فيه، وليس هذا وصف الانتقام، شيء ما وصفه ولكنه فعله وأفعاله فصلة عنه. نعم.